بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المحتملات في تقديم المخالف، عليكم السلام ورحمة الله، المحتملات في ذلك أربعة. الأول والثالث أبطلناهما، دار الأمر بين الثاني والرابع. الثاني ماذا كان؟ تذكرونه ولا الثاني؟ بالله تذكروا رجاء، أنه نقدم المخالف لأجل الرشد فيه والواقع معه. هذا ناقشنا فيه بالأمس، قلنا على أنه بما بينا ولا أكرر، أكرره بعد قليل حينما أذكر الرد عليه. وأما الوجه الرابع، شنو كان الوجه الرابع؟ خلنا اليوم الردة، أنه نقدم المخالف لأجل وجود احتمال التقيه في ذات الموافق. هذا الاحتمال الرابع كان وجه الرابع. مستند هذا القول الرابع ماذا؟ الاحتمال الرابع مستند ماذا اذا تذكروا؟ الرواية التي قرأناها، شنو هي الرواية؟ بالله رجاء ان تقدر تكرر لي اياها، بالله رجاء تكررها الرواية. هاي الرواية بعد رجاء ما اريد. ما سمعته مني يشبه قول الناس، ففيه التقييد. الشيخ الأنصاري يقول هذه الرواية لا تنفع، لأن قالت عبرت يشبه يشبه يشبه، وكلمة يشبه شيء ما هو المقصود منها؟ يشبه قول الناس، يعني إذا جاءت رواية موافقة لقواعد العام، لأصول العام، مثلا من قواعد العامة ماذا؟ من قواعدهم أنه يجوز أن يسهو النبي، أو مثلا من قواعدهم الجبر كما عند الأشاعرة، أو التفويض كما عند المعتزلة. أي أشاعرة ومعتزلة فرقتان من العامة، فمن قواعد مغالي وبعد من قواعد بشن هو آخر، مثل ما احنا عندنا قواعد وغضر ما مرحده. فالإمام لما قال يشبه يعني يشبه هذه القواعد، يعني إذا جاءت رواية وكانت تلك الرواية مبتنية على هذه الأسس وهذه الأصول والقواعد ففيه، وهذا خارج عن محل كلام، هذا المقدار خارج عن محل كلام. احنا محل كلامنا ايه؟ تأتي روايتان احداهما تتضمن الرأي العام، يعني مثل محفوظ السلامة، مثل محفوظ السلامة، مثل محفوظ السلامة، تأتينا رواية استرض تقول ماذا؟ تقول ماذا مثلا؟ اي تقول مثلا لا بالي العصير العنبي اذا غلا حلا، ورواية ثانية تقول حرام. العلاء العام علينا كانوا يبنون السبب على الحلية وعلى الحرمة، مثلا السكنتات، مثلا على الحلية، مثلا السفتر يبنون على الحلية. فحينئذ نحن نقول هذه رواية الحلية موافقة ونصح. ومن المعلوم هذه الرواية اللي تدل على الحلية لا يصدق عليها يشبه قول الناس، لأنه ليس تتفرع على قواعدهم وأصولهم، مجرد انه راي ابن رحله لا ما يصدق عليه قبريه. هذا الروايه موافقه له. بل يصدق على هذه الروايه انها موافقه للعام. هاي الروايه اللي تقول بالحلبيه. لكن لا يصدق عليها انها تشبه اقوالها اراءكم. فرق اكو يا اخي بين يشبه اذا كانت الروايه تشبه اراءهم وقواعدهم، وبين ان تقول الروايه ماذا؟ ما كان موافق لهم تطرحه فيه. بين التعبيرين يوجد فرق، بين تعبير يشبه وبين تعبير ماذا؟ يوافق. احنا اللي نريده ياهو، احنا اللي نريده ماذا؟ يوافق لليس الشاهد عندنا. يعني اذا جاءت روايتان احداهما توافق راي العامه، يعني العامه يقولون بمضمونها، مثل ما مثلت حلية العصير الحنبي. اذا جاءت رواية تقول بحلية العصير الحنبي فهذه الرواية ماذا؟ يقول بمضمونها العام. فهذا الرواية شو يصدق عليها؟ موافقة للعمل. لا يصدق عليها انها تشبه او ايه؟ تشبه وين يقال تشبه؟ تشبه يا اخي تعبير يشبه، تشبه وين يقال؟ اذا كانت الرواية تتلاءم مع الاسس والقواعد والأصول للعام هذا يقال له يشبه. نظير إذا تتذكرون عندنا روايات في القرآن الكريم تقول إذا جاءتك رواية ووجدتها تشبه فأعرضهما على كتاب الله وسنة نبيه، فإن أشبههما أشبههما فهو حق. أشبههما يعني شنو؟ أشبههما فسر أشبههما يعني شنو؟ يعني المضمون موجود في الكتاب. يو لا أشبههما يعني ماذا؟ يتناسب ويا من؟ ويا القواعد القرآن. مثل القواعد القرآنية شو تقول؟ لا فضل لأحد على أحد إلا ديما بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. تفاضل ما موجود إلا بالتقوى. فإذا جاءت الرواية تقول الذي ينتسب الى شيء يسمون الى النبي صلى الله عليه وآله مثلا شنو افضل، يعني تعد من جوانب الفضيلة كما بعضهم يقول، من جوانب الفضيلة الانتساب اليه صلى الله عليه وآله. اذا جاءتنا هاي الرواية، هاي الرواية تتلائم ويا قصص الكتاب، تشبه قصص الكتاب يو لا بنظرك الشريف؟ تشبه يو يصدق على هي مضمونة ما موجود في الكتاب. لا يقال موافق او مخالف، لا يقال تشبه او لا تشبه. للقرآن الكريم نظريات واسس واصول وقواعد، هذه الرواية تتلاءم مع تلك القواعد قد لا تتلاءم. اذا تلاءمت يقال اشبههما، والا اذا مضمونها موجود في الكتاب، يعني الكتاب يقول الفضيلة الانتساب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة والرواية تقول كذلك، هذا ما يقال الرواية أشبهت الكتاب. ماذا يقال؟ موافق. لا يقال مشبه. مشبه يعني معناه على أنه ماذا؟ مضمونها ما موجود في الكتاب لكنه يتلاءم مع القواعد الكتابية. هاتش يتفهم أشبه وما هاتش يتفهم من عده يوريه. هاتش نفهم من عده. الشيخ الأنصاري يقول وهكذا في هاي الرواية الذي تقول ما سمعته مني يشبه قول الناس، يشبه قول العامة يعني يتلاءم ويانا ويا قواعدهم، وهذا خارج عن محل كلامه. هذا خارج احنا عن محل كلامه. احنا محل كلامنا اذا جاءتنا روايتان واحدة يقول بمضمونها العام، يصرحون بمضمونها، يتبنون مضمونها مع قطع النظر انه تتناسب ويا ماذا؟ آراءهم ويا قواعد. ما نشغل تتناسب وعدم التناسب، احنا اصلا جديد قاعد نسمعها، احنا التناسب وعدم التناسب احنا اجنبيين عنا اصلا. فليس من المرجحات عندنا التناسب مع آراء مع قواعد العامة واصولهم وذوقهم و لا لا، احنا كلامنا ونظرنا كله انه نفس الموافقة لرأي العامة. يعني إذا الرواية ضمنت رأي العامة الموافقة للمشابهة، هل مرجحة أو ليست مرجحة، فكلامنا في الموافقة لا في المشابهة. فخلاصة مناقشة الشيخ إذن لهذا الوجه الرابع أن يقال على أنه نحن عندنا مشابهة وعندنا موافقة. مشابهة الرواية للعامة يعني معناها ماذا؟ يعني على أنه تلتئم وياما ويا أفكارهم، تلتئم ويا قواعدهم، تلتئم ويا أصولهم. موافقة يعني ماذا؟ يعني يتبنون نفس المضمون مع قطع النظر عن الأصول والقواعد. له أصل هذا المضمون ماذا يتبنونه؟ احنا الذي نريده ونجعله مرجح هو موافقة العامة او مخالفة العامة بأي لحاظ؟ باللحاظ الثاني لا باللحاظ الاول. يعني الموافقة المدار عندنا وليس المدار عندنا على المشابهة. وهذه الرواية التي قريناها كمستند للوجه الرابع عبرت بالمشابهة، وهذا اجنبي ماذا عن الموافقة الذي احنا نتكلم. طبق يا اخي، طبق يا اخي. والوجه الرابع، والوجه عطف علينا على كلمة الوجه الثاني، يعني الا انه يشكل الوجه الرابع، لان دلالة الخبر المذكور، يا خبر المذكور يعني اللي انترنا له كمستند للوجه الرابع شنو هو؟ ما سمعته مني يشبه قول الناس، لا يخلو عن خفاء. ليش؟ لاحتمال ان يكون المراد من الشباهة، شباهة على خبر قول الناس، يعني متفرع كونه متفرع على قواعدهم الباطلة. من جمل قواعد الباطلة عن شنو؟ مثل تجويز الخطأ على المعصوم من المعصوم من الأنبياء والأئمة عليهم السلام عمدا أو وسام، أو مثلا الجبر والتفويض الذي يقولون به ونحو ذلك من قواعد المعصوم من الشباهة. يعني إذا شابه هذه الأسس كان مبني على هالأسس الباطلة، وهذا خارج عن محل كلامنا. إحنا مع الكلام إذا إحدى الروايتين كانت ماذا موافقة لنفس رأيهم، مو قواعدهم، لنفس رأيهم، لا لقواعدهم، لنفس رأيهم. وهذا الرواية يقول إلى أشباههم، يعني أشباه القواعد، نظير ماذا؟ وقد أطلقت الشباه على هذا المعنى، يعني على معنى ماذا؟ الشباه للقواعد والأصول في بعض أخبار العرض على الكتاب والسنة، حيث قال في بعض الروايات وإن أشباههما، غير هذه الرواية. فأشباههما يعني شنو أشباههما؟ مو يعني موافقهما، يعني مضمونه موجود في الكتاب. فإذا مضمونه موجود في الكتاب يقال أشباههما. أشباههما يعني ماذا؟ مع المذاق القرآني، مع الأصول القرآنية، مع القواعد القرآنية، يلتئم أو ما يلتئم. قال وإن أشباه ما فهو حق وإن لم يشبه فهو باطل. وهذا الحمد، إذن هذا هو المقصود. هاي الرواية تقول فإن أشبه قول الناس يعني شابه أصولهم وقواعدهم، مو أنه المقصود ماذا؟ مو المقصود من عدى يعني الموافقة لنفس رأيه، مضافا إلى أنه لو فسرناها بالموافقة لنفس رأيهم في الرواية يلزم هذا كذب. ليش؟ لأن هيك قالت الرواية، ما سمعته مني يشبه قول الناس. إذا فسرنا يشبه بيوافق ففيه الفقيه، هذا دائما باطل، غالبا صحيح لكن دائما باطل، سيكون نحمل الرواية يعني على الغلبة حتى لا يجزم فيه نعدم الكبير. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول حمل الرواية على هذا الاحتمال وهو أن المقصود الموافقة، ونقول أن المقصود من الرواية بيان الغلبة لا بيان الدوام، هذا مرجوح الأرجح ما احنا بينا الذي احنا بيناه. احنا شنو؟ أنا الرواية جميع المقام الرواية يشبه يعني يشبه قواعده لأنه يوافق نفس رأيه. لذلك وهذا الحمل أولى من حمل القضية على الغلبة لا على الدوام، مضافا إلى أن الغلبة لعله محل كلام. من قال الغالب أن الموافق لرأيهم فيه التقييد بعد تسليم الغلبة؟ يعني من قال غلبة موجودة؟ فالخلاصة ما التوجيه الذي احنا وجهناه لهذه الرواية أحسن من حمل يصبح على الموافقة مع حمل الرواية على الغلبة. كيف ما كان في الالتفاتة انصافا ماذا جميلة من الشيخ قدس سره هذا اللي بيّنها، التفاتة جميلة على انه يشبه يعني يشبه القواعد، وهذا عجب عن محل كلام. مع الكلام لما يوافق اصل رايهم عقد علما عن قواعد التفاته جدا جميله. ويمكن دفع الاشكال. هسه الان الشيخ رضوان الله عليه ناقش في الوجه الثاني وناقش في الوجه الرابع. الان يريد يتراجع عن مناقشه الوجه الثاني والثالث والرابع. اثنين الان يريد يقبل كرا وفار يا اخي. والوجه الثاني شنو هو بالله؟ كان الوجه الثاني استذكر بالله رجاعا. اي لا تنسى قلنا على ان المخالفة للعامة مرجحة لاجل ان الواقع الرسل في خلافه في المخالف. ما هي المناقشة اللي ذكرناها اذا تتذكرون؟ المناقشة اللي ذكرناها بالله شنو؟ قلنا اذا كان يوجد كان المخالف اكثر من واحد اكثر من رأي واحد فهنا كيف نقول الغسل في المخالف؟ يعني الواقع في المخالف. المخالف هنا ليس واحد اثنين ففي كليهما يصير. هذا معناه تعدد الواقع والله. واذا قلت لا الغسل في خلافهم يعني المقصود من عدد يعني يعني يعني ذلك واحد من افراد المخالف فيه الرجل هذا ما ينفع. بالتالي ذلك الواحد من عرفه. فالإمام شلون يقول خذ المخالف؟ ثم قلنا إذا نعم يمكن أن نقال فيه الرشد المخالف فيه الرشد يعني أبعد من الباطل. بالتالي يصدق أبعد من الباطل. لكن قلنا هاي الأبعدية غير مسلمة لأن من قال أن الغالب في رأي العامة أن يكون هو الباطل؟ هاي مناقشة أمس. بس اشوف اليوم الشيخ يريد يتراجع يقول هذا ولكن يمكن ان نصحح هذا الوجه الثاني من ناحيتين. الناحية الاولى ان نقول بانه انت قلت اذا كان المخالف للعامة اكثر من رأي واحد فأيهما الرشد وأيهما الواقع؟ كلاهما غير لا يمكن. بل هذا إشكال لطيف حلو حلو جميل حلو جميل. ولكن نحن نقول الرواية ناظرة إلى صورة كون المخالف رأي شنو واحد واحد. عدنا قرينة على أن الرواية ناظرة إلى صورة كون المخالف واحد واحد. كانت قرينة هواية حلوة يا أخي هواية حلوة يا أخي. شو هي القرينة؟ أنه لو كان المخالف أكثر من واحد يعني آراء الشيعة إذا كانت أكثر من واحد فعادة رأي العامة هم يصير أكثر من واحد. إذا المسألة خلافية بين الشيعة فعادة هي خلافية بين العامة. فحينئذ الإمام سلام الله عليه نقول قال اطرح الموافق. إذن يعني معنى الإمام فرض الموافق كم؟ واحد حتى نطرحه. فإذا الموافق واحد كان رأي العام واحد نستنتج حينئذ أنا رأي الشيعة أيضا كان هذا المخالف كان مسجد واحد أيضا. فالرواية ناظرة إلى صورة الوحدة ما ناظرة إلى صورة التعدد. أكرر أقول لو كان المخالف أكثر من واحد يعني الموافقة ما راح يصير أكثر من واحد عادة ليتشي وإن كان ملازم موجودة لكن عادة. وبما أن الإمام صرف الموافق واحد يعني قال طرحك فمعنى أن المخالف أيضا واحد فالإمام ناظر إلى هذه الصورة. هذا أولا مناقشة الشيخ الأول. ومناقشة الشيخ الثاني يعني مناقشة وقلنا لا التراجع التراجع التراجع الثاني أو التوجيه الثاني على حال للوجه الثاني أن يقال بأنه احنا قلنا لا يمكن أن يراد من قول الإمام المخالف فيه الرشد يعني أبعد عن الباطل. ليش قلنا لا يمكن أن يراد؟ لأنه قلنا ليس الغالب على رأي العامة كونه شنو خلاف الواقع وضعه. احنا املنا في هذا تذكروني ولا هسه اليوم الشيخ يريد يتراجع يقول ايه صدق منو قال على انه رأي العامة ليس غالبا باطل بل غالبا هو باطل لقرينة هذه الرواية التي قريناها عن الارجائي وكانوا يسألونه صلوات الله عليه عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أبداهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس يدل على أن جميع آراءه هي ماذا باطل الغالب عليه البطلان. فإذا يصح أن يكون المراد من المقال العامة فيه الرشد يعني أبعد عن الباطل مضافا إلى أن وجود رواية ثانية يدل على أن المقال في العام أن آراء العامة غالبا باطل. فالخلاصة يا أخي من الأول أكرر الشيخ بعد ما استشتر في الوجه الثاني الآن يريد يصحح الوجه الثاني بتصحيحين. التصحيح الأول يقول على أنه نحن قلنا في مناقشة الوجه الثاني أن المخالف لعله أكثر من واحد فكيف يصدق الرشد في المخالف معنه أكثر من واحد لأنه تعدد الواقع. الشيخ أجاب قال لكن المخالف الرواية ناظرة إلى صرف وحدة المخالف بقرينة أنه إذا المخالف تعدد فالموافق عادة لم يتعدد وبما أن الإمام فرض الموافق واحد فقال فرحة فمعناه المخالف واحد. وثانيا نقول لأنه يمكن أن مقصود الإمام الرشد في خلافهم يعني المخالف أبعد عن الباطل ونحن أمس وإن قلنا على أنه الأبعد عن الباطل تسم إذا برزنا رأي العامة غالبا باطل وقلنا هذا ما ثابت بالوجدان أنه غالبا باطل. اليوم الشيخ يتراجع يقول لا غالبا باطل يمكن يقول غالبا باطل يعني أن الروايات دلت على ذلك فإذا غالبا باطل فيصح أن نقول الرشد في خلافه يعني المخالف أبعد عن الباطل طبق العبارة. ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني بشكلين هذا الشكل الأول راح يذكره دفع الإشكال بناحيتين بتصحيحين الأول هذا يمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار يا تعليل في الأخبار الرشد في خلافه لأن نقول وارد على الغالب شنو الغالب من انحصار الفتوى في المسألة في وجهين يعني رأي الموافقين رأي العامة رأي خاصة من دون وجود بعد شنو آراء متعددة لأن الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامة مختلفين ومع اتفاقهم لأن ما قال اطرح الموافق لا يكون في المسألة وجوه متعددة الإمام ناظر إلى صورة الوحدة. التصحيح الثاني هذا ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا شكرا من غلبة الباطل في أقوالهم وإن كان الأمس بالأمس قلنا على أنه هذا خلاف الوجدان لكن اليوم نقر على ما صرح به في رواية الأرجاء المتقدمة في رواية الأرجاء المتقدمة الذي أمس قريناها الذي قلنا على أنه كانوا يسألون علي بن أبي طالب سلام الله عليه عن الشيء الذي لا يعرف هذا الرواية تدل على أنه ماذا بل هم دائما كانوا يعاقشون علي بن أبي طالب سلام الله فآراءهم غالبا باطلة فأعطى الرواية أصبح تدل على أن آراءهم كلها باطلة مو أغلبها لا كلها ما حكي عن أبي حنيفة من قوله خالفت الإمام سلام الله عليه الصادق في كل ما يقول إلا أني لا أدري أنه يغمض ويغض عينيه في الركوع أو السجود أو يفتحهما أو يفتحهما إلا هذا ما أعرفه بس هاي الرواية شو ينقلها الشيخ عن أبي حنيفة وأنا سامعها عن المنصور الدوانيقي سامعها هيجي أنه علي بن أبي طالب لا أعلم ماذا يفعل فكان ماذا برجاء أنه حتى تحصل مخالفة الإمام قطعا كان شي يسوي يغمض عينا فيه ويفتح عين حتى حينئذ إيش واحد كان ما قاري هو أصول زين من راحة العلم الإجمالي والحساب الاحتمالات أنظر لأعطى احتمال كان يفتح عينه ويغمض هو قطعي هم هذا إيه ما صار على أي حال هذا الرواية على أنه الأمل بعمل كانوا الدنيا خالفون العلم صلوات الله فأرام غالبا باطل وحينئذ سيكون خل المخالف علم أبعد عن الباطل جسم. ويمكن توجيه الوجه الرابع فبسأل عن الشيخ الوجه الرابع شنو هو اللي اليوم ناقشناه أنه بل نقول المخالف ناخذ به لأنه فيه ليس فيه احتمال التقية. شلون ناقشناه اليوم به؟ قلنا الرواية التي تدل عليه عبرت يشبه، ويشبه معناها هذا يعني الموافق القواعد هم أطرح، لا أن الموافق لرأيه هم أطرح، وإحنا هذا المهم عندنا الموافق لنفس رأيهم لا لقواعد. بس ناقشنا فيه، فالآن أريد أن صحح، نقول بأن هذا الوجه الرابع لو كان مستند هذه الرواية لكان للمناقشة والتأمل فيه مجال. عبرت يشبه ولم تعبر سوى، لكن يمكن هذا الوجه الرابع نوجهه ونستدل عليه بوجه آخر غير الرواية بوجه جدا بسيط كما سابقا، وهو أن نقول هكذا هكذا بناء على التعدي إلى كل مزية توجب القرب، قرب الصدور، وإن لم تكن تلك المزية منصوصة. وفي مقام نقول إذا كان عندنا خبران متساويان من جميع الجهات إلا أن واحد موافق للعامة أو واحد ماذا مخالف للعامة، نقول حينئذ احتمال التقية إذا كان موجود أي موجود في الموافق، بينما ليس موجود في المخالف، عدم وجوده في المخالف هذا مزيد، مجرد احتمال عدم هذه مجرد احتمال شي يسمونه شي يسمونه قولوا يا شي يسمونه شنو تقية في الموافق وعدم في المخالف هذا مزيد احتمال، ولا ادعي ان المزية هي الجد، لا اقول المزية هي الجد نجزئ بان الموافق فيه التقية، لا، حتى تقول لي هذا الجسم من أين تبنأتي به؟ من قال الموافق للتقية حتما؟ من قال الموافق للعامة حتما فيه التقية؟ لا، أنا لا أريد أن أدعي المزية الحتمية، مجرد الاحتمال يكفي، احتمال على أنه ذات صدر تقية وهذا مذكور في هذا الاحتمال، هذا بنفسه ماذا؟ مزية. خاب، وإذا تتذكرون يا إخوان يا اخوان بالامس المحقق الحلي كيف ناقش حينما قلنا كلام الشيخ الطوسي مناقشة مرة ثانية، قال باري صحيح باري، لعله بالامس انا كلام المحقق الحلي صار فيه ارتباك في تبيانه الصراحة بين الفيا ماذا من دون ارتباك، قال باري باري الطرق الموافق للعامة في احتمال التقييد، لكن هذا ليس معناه أن المخالف أرجح، لعل المخالف الإمام لم يرد ظاهره أراد خلاف ظاهره لمصلحة الخلاف، المحقق الحل رضوان الله عليه اعترف احتمال التقية موجود أين بالمواقف، لكن عارضه بمن باحتمال إرادة خلاف الظاهر عين في المخالف، فهذا الاحتمال يعرض هذا الاحتمال فلا بد لتقديم المخالف، هذا أمس محقق الحلي هكذا قال إذا تتذكر سيف الأنصاري أولا وثانيا يقول له أما أولا هذا خروج عن محل الكلام، إحنا محل كلامنا إذا كان يوجد خبران بينهما تساوي من جميع من جميع من جميع من جميع الجهات إلا جهة واحدة وهي أنه ذات احتمال التقية فيها ليس بالمشكلة، أنت تأتي وتضيف احتمالا آخر هذا خلف هذا خلف هذا خلف مفروض أي أول وثاني وثانيا هذا احتمال إرادة خلاف الظاهر إذا كان موجود فقط وفقط فقط وفقط فقط وفقط وين موجود في المخالف، وما موجود يعني إيه يعني ما موجود إيه الموافق عن الموافق سوف يصير نصا، لأن لا يحتمل إرادة خلاف ظاهرة، والموافق يصير ظاهرة، وكلما اجتمع النص مع الظاهر المناسب ماذا؟ جمع العرفي شيء يقول نقدم النص من دون أن تصل دون تعارض أصلا، تعارض كله موجود، جمع دلالي موجود. وش التفاته حلوه من الشيخ الانصاري من حلوه وفهرس من الاول يا رب. يقول الشيخ الانصاري بعد ان اشتر على الوجه الرابع اللي بيوجه، يقول الوجه الرابع اللي احنا ذكرناه هو ان المخالف ناخذ به لانه ليس باحتمال التقييد، اذا كان مستند هذه الروايه يشبه قول الناس ما لي مقابلتها صحيحه ايمان، لكن يوجد له مستند ثاني، لان نقول لو جاءنا خبران متساويان من جميع الجهات من جميع الجهات من جميع الجهات، فنريد نضرب أبا القاسم نجم الدين من جميع أي من جميع الجهات، نأكد على هالناحية في مقابل ماذا نحقق الحكم. إذا جاءنا خبران متساويان من جميع إلا خرج ما نسمي أن احتمال التقييد موجود هنا ما موجود هنا، مجرد الاحتمال من دون حاجة إلى جهة، مجرد احتمال التقية هنا وعدم وجوده هو هذا مزية، بناء على التعدي الى كل مزية هذا مزية، فنقدم المخالف من هذه الناحية. ودعوى الحل محقق الحل ان الموافق ما يحتمل فيه التقية، المخالف يحتمل فيه هذا الخلاف الظاهر. يرد اولا هذا قلت الفرق، احنا مفروضنا على انه ما هما متساويان متشمر رجلين متساويان من جميع متساويان من جميع جهة متساوي كم مرة قلت ثلاث مرات أربع مرات. وثانيا يرد أنه إذا احتمال المخالف احتمال الخلاف الظاهر موجود في المخالف فقط ما موجود في الموافق، هذا معناه الموافق صار نصا والمخالف صار ظاهرة، ومع كون أحد الخبر النص والآخر ظاهر جمع حرفي موجود بالأخذ ماذا بتأويل الظاهر لأجل النص، وتعارض بعدنا يتحقق حينئذ حتى نقول أيهما نقدمه وأيهما لا نقدمه. طبق العبارة. ويمكن توجيه الوجه الرابع بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة اللي كتبها ما يشبه قول الناس حتى نناقش بما ناقشنا، بل الوجه فيه ما هو ما تقرر ما هو ما هو تقرر هو ما تقرر شو يقول هذا الكاتب حجم نشتبه الصدر ذبها براس الكاتب هو ما تقرر انهم صحيح يحسكم فيه في باب الترجيح واستفيد من النصوص والفتاوى من حصول ترجيح بكل مزية مو لكل مزية عندكم هما بكل يوم لكل انتم عندكم بكل انا عدنا بكل هو المناسب كن يسب بكل عدنا لكل لكل ما فيه في احد الخبرين توجد كونه اقل او ابعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الاخر. اذا هيك قلنا معلوم ان الخبر ومعلوم من الواقع ان الخبر المخالف للعامة لا يحتمل فيه التقييد كما يحتمل في المواقع. انا ما اعترف به نفس المحقق الجلي الحل ايه ابو القاسم نجم الدين رضوان الله تعالى صاحب الشرائع يا اخي فرض على ان احتمال التقية فقط موجود في المواقف، لكن الرجال عارضه بنا باحتمال ارادة خلاف الظاهر في المخالف، والا اعترف احتمال ارادة احتمال التقية فقط فقط فقط فقط فقط فقط لا تنسى يا موجود في المواقف على ما تحقق من المحقق قدس تحقق يعني شنو يعني انا ما اعترف به وتحديد الاوضح الاسد على ما اعترف به. فإذا فقط احتمال التقية موجود في الموافق نقدمه، ونحن ندعي ظل قدم المخالف لأن هاي مزية، ونحن ندعي أن المزية مجرد الاحتمال لا الجزم فلا تقول أن الجزم ما موجود. لذلك يقول فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقية ليس كون الموافقة إمارة مرادهم ليس كون الموافقة إمارة على صدور الخبر تقية حتما يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بل المراد أن الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات في جميع الجهات هي تشاهد المحتملة لخلاف الواحد. هذا ولا جهة واحدة يحتمل في خلاف بالي ويتقي هذا احتمال الصدور تقية المختص بالخبر الموافق. تعين العمل بالمقال وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقية. هذا مقصود. وقال الآن فنجد أبي القاسم نجم الدين قال على أن احتمال التقية صحيح فقط موجود في الموافق لكنه معارض بما نقول له يرد أولا وأما معارضته هذا غير على المحقق الحل يستفيد جيدا أخي. وأما معارضة احتمال التقية في الموافق باحتمال الفتوى على التأويل يعني وين في المقارس على التأويل يعني على الرغبة ففيها أولا أن الكلام أولا هاي من عندي فيما إذا اشترك الخبران هاي على لغة أكلوه البراغيث اشتركا الخبران شلون يصير اشتركا فيكون في الحدث الألف حتى ما يشتركا فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطابقة السند في المثل في الدلالة مش لكم اجمع احتمال اي لما ما عادت احتمال تبدأ ما بي فالاحتمال الفتوى على التأويل يعني على بلا مضاد لابد ان تمام مشترك في الدنيا الا ما اشترك مشترك في الدنيا هذا حيدا اذن معنا كل في الفرق ثانيا ويرد ثانيا عليك كيف ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل احتمال ارادة خلاف الظاهر وما نطرق هذا احتمال خلاف الظاهر في الموافق هل معنى الموافق نصا والمخالف ظاهر صا صار جمع دلالي مصاد تعارض خرج عن محل الكلام كان لازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف لما ظاهر صا من أول ذاك نصا لما عرفت من أن النص والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجحات مثل إلى مخالفة الموافقة العامة إلى الأقوال كما جمع معه لا إذا جمع بعد حرف موضوع ما تكون النوبة إلى المرجحات كما بيناها بسابق فإحنا أجبنا المحقق الحلي بكم جواب السؤال الآن؟ صاحب المعالم كم جواب أجاب؟ شوف صاحب المعالم مش أجاب لعله أنت ما تتحب هيك جواب هي تقول صدق لعله أنت ما تتجاب خش أجاب صاحب المعالم في شعري أنا أحب يوم أكل صاحب المعالم قال إيه صدق احتمال التقية أفرض موجود في الموافق لكن معارض صدق ايه مثل ما قلت ايه معارض قلنا ديما باحتمال شنو يقولوا ياه صدق ايه باحتمال ارادة خلاف الظاهر في المخالف لكن اي احتمالين اقوى التقية يو ارادة خلاف الظاهر الاغلب في كلام الائمة ياهو التقية يو خلاف الظاهر ارادة خلاف الظاهر ياهو الاغلب لا برضو عليك بالوجدان ها تقية فنرجح استمرار التقييم هذا الرد من صاحب المعالم على المحقق الشيخ الأنصاري يقول يا صاحب المعالم يا شيخ حسين يا مولانا الجليل العظيم هذا جوابك بالي ليس بصحيح ليش؟ أما أولا لأن هذا معناه اعترفت للمحقق الحلي اعترفت أنه احتمال إرادة خلاف الظاهر فقط أين موجود في المخالف وهذا قلنا خروج عن محل فلا هاي أولا وثانيا ما ذكرناه احنا ما إذا فقط موجود هذا احتمال إرادة خلاف الظاهر في المخالف هذا معناه المخالف راح يصير ظاهر وذاك شيء يصير نص وراح يصير جمع عرفي يخرج عن التعارض وثالثا أنت قلت التقية أغلب من قال التقية أغلب من إرادة خلاف الظاهر ربط العبارة وأما ما أجاب به صاحب المعالم من الإيراد يقولون وعن الإيراد يقولون يقولون ها عن يقولون عن الإيراد شلون أجاب بأن احتمال التقية في كلامهم أقرب وأغلب يعني من احتمال إرادة خلاف الظاهر فيه أولا ثانيا ثالثا بحث فيه مع إشعاري بتسليم ما ذكره المحقق. يعني أنت سلمت ما ذكره المحقق أنه فقط احتمال الخلاف الظاهر موجود في المخالف، هذا خروج عن عين السلام قلنا. بتسليم ماذا شنو الذي ذكر المحقق من معارضة احتمال التقية في الموافق واحتمال التأويل يعني في المخالف، مع أنه أنت عرفت يا مولانا هذا تسليمك باطل. ليش؟ مع ما عرفت من أنه هذا بعد ترى الجواب الأول، أما الخروج ذلك عن محل الكلام. مع الكلام إذا جميع مساوين في جميع الاحتمالات ما عدا احتمال التقية، هاي أولا. وثانيا هم ما تذكرنا لأنه هذا راح يسجل محورتي، هذا ما عرفت من خروج ذلك عن محل الكلام يجمع بين الجواب الأول والجواب الثاني الذين أشار لهم الشيخ فيما سبق. بس عندنا جواب ثالث وهو شنو؟ من أغلب أغلبية التقية في الأخبار من التأويل. التأويل شنو يعني؟ من إرادة خلاف الظاهر. هاي الأغلبية منين جبتها؟ نقطة. خاب يا إخوان، هد الحكاية بعد أكو عندنا وياكم. شنو هي الحكاية؟ بس ما معلومة كبيرة يا صغيرة، هي فد الحكاية. فد الحكاية عندنا وياكم. اتفقت من خلال ما سبق. بس أنا أطرح السؤال والجواب عليكم. السؤال أنا أطرحه والجواب عليه. إذا كان عندنا خبران بينهما عموم وخصوص من وجه، وكان أحدهما قرين على تأويل الثاني، استنوا يا أخي، ستلجب لي في العموم من وجه ما يصير احدهما قرين تعارض، لو تقبل من عندي يا مولانا. لكن كان واحد موافق للعامة وواحد مخالف، شو نسوي هنا؟ يلا هذا السؤال جوابك طبق من خلال ما سبق، جاوبني شو نسوي هنا بالعدل؟ جاوب، قول هنا جمع دلالي يعني موجود، ناخذ الجمع الدلالي يعني ما دام احدهما قرين على التصرف بالاخر فنؤول ماذا الذي يقبل تاويله، يصير جمع دلالي ولا تصل النوبه المن مع وجود جمع دلالي تعارض ما يصير، حتى ناخذ شيء يسمونه قولوا وياي بالمرجحات اللي واحد منها الاخذ بالمخالف للعام. لكن هذا الحكي اذا كان احدهما قرين على التصرف فيما في الاخر فاذا لم يكن يعني جمع دلالي ما كان ممكن. ما هو الموقف؟ معناه تعارض موجود، حينئذ ناخذ بالمخالف للعام، حينئذ ناخذ بيما، حينئذ ناخذ بيما. اذا اتضح اذا امكن تأويل واحد نؤول ولا تصل علما النوبة علما الى التقية، ونقول كما قال صاحب المعالم شي يسمونه، تقول كما قال صاحب المعالم شي يسمونه، شي يسمونه ايش قال؟ قولوا ياي شي يسمونه قال التقية عقلة شنو الحكي؟ هنا في هذه الحالة ما دام جمع دلالي ممكن لا تصل النوبة إلى التقية أغلب المؤخر، بل تصل النوبة إلى التقية في الحالة الثانية إذا ما يمكن جمع دلالي فضل. ومن هنا يظهر، من هنا يعني شنو من هنا؟ يعني أنه إذا كان أحدهما نص والآخر ظاهر يعني كان يمكن الجمع الدلالي، لا تصل النوبة إلى المرجحات نحن نسميه ولا؟ من هذا يظهر أن ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختص بالمتباينين. يعني إذا كان الخبران بينهما تباين كلي يأتي ما ذكرنا من الوجه. شنو الذي ذكرنا لترجيح المخالف العامة؟ أن احتمال التقية الموافق موجود، هنا ليس بموجود فنأخذ بالمخالف، هذا يختص بالمتباينين. وأما إذا كان عن خصوص من وجه، وأما فيما كان من قبيل العامين من وجه، إذا كان واحد يمكن تأويله بقرينة آخر، إيه مولانا، الوجه اللي ذكرناه لا يتم هنا. ليش؟ عن جمع دلالي ممكن. واما فيما كان من قليل عمل من وجه ان كان لكل واحد منهما ظاهر، لكن كان يمكن الجمع بينهما بصرف احدهما عن ظاهره، بصرف عن احدهما عن ظاهره دون الاخر. واحد ثاني يمكن ان نصرف فيه، واحد ثاني ما يمكن. في مثل هذه الحالة فيجوز الامر بين ان نحمل الموافق على التقيه منهما على التقيه، وبين ان الاول ذاك الواحد ويقلنا معنى جمع الحق دلالي ممكن، والحكم بتأويل احدهما ليجتمع مع الاخر. مثلا ابروفيتش ورد الامر بغسل الثوب، بغسل الثوب من ابوال ما لا يكلى، وورد كل شيء يطيب لا باس بخرؤه وبوله، المسجد عم خصص الوجه بينهما. ودار الامر بين حمل الثاني على التقيه وبين تخصيص احدهما لا بعينه، فلا وجه لترجيح التقيه من باب انه اغلب في كلام ايمن لا تخصيص. لا ابويا لا لا هذا حشمي هذا، بس اذا امكن ماذا عن الاول واحد دون اخر؟ اما اذا لم يمكن بل هنا بعد تعارض يصير، فناخذ بالتقيه. فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامة. اذا اجاك بالامتحان الشيخ الانصاري عند التعارض يقدم المخالف، النقطة ما هي؟ كل النقطة هاي، لانه هنا احتمال التقية موجود، هناك ما موجود، يشتركان من جميع الجهات ما عدا هذا الاحتمال، هذا بنفس مزية. فالوجه فالعمدة في التجربة مخالفة العامة بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجح وشبهه. هذا المرجح يعني ياهم مخالفة العامة وموافقة العامة وشبه من المرجحات وغير من المرجحات مثل موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب وغير ذلك، بناء على جريان في هذا القسم من المتعارضة، في هذا القسم المتعارضة يعني في العموم قصص الوجه. نتقدم قلنا انه هل بني المرجحات يدون في عموم قصص الوجه؟ اذا ما امكن تأويل واحد دون الاخر يعني جمع عرفي ما ممكن، يجمع المرجحات والا ما يجمع. بناء على ما تقدم من جرى هذا المرجح في هذا القسم من المتعارضة، الوجه هو هذا، هو ما تقدم من وجوب الترجيح بكل دليل، بكل مزية لكون، بكل مزية بأحد المتعارضة. ها شايفكم لكوني او بكل؟ ها؟ ها شليش ما صححوها هنا؟ هي بكل مزية في احد المتعارضين، وهذا موجود فيما نحن فيه، فيما نحن فيه موجود. هذا اذا فرضنا مساوي من جميع الجهات، واحد في احتمال تقي واحد ما نوضي، فنقدم المقابل. وما تقدم ذلك ونفسر ماذا؟ وخلي ايدك من ذيك الاذن هتريش يسمونها ايه. على اي حال وهذا موجود، هذا معناه واحد ما يعرف يحكي، يعني ما يعرف يكتب ويعبر المطالب. ليش انت واحد بقول على انه شنو؟ ليش تقول لكون؟ تفسر لكون بمعنى لوجود والى اخر. على اي حال وهذا موجود فيما نحن فيه. ليش؟ لان احتمال مخالفة الظاهر موجود في الطرف الفاضي، نحن عملنا نوشقنا قائم في كل منهما، بينما اللغة العامة مختص بمزية مفقودة في الآخر. شنو المزية المفقودة في الآخر؟ المفقودة فيما في الموافق، وهو عدم احتمال الصدور. بكمل عدم احتمال، بكمل شنو هي؟ تقية وجود. عدم احتمال صدور تقية مهمة، هاي كلمة مهمة. على اي حال فتلخص مما ذكرنا الخلاصة، والله هذا الخلاصة، الخلاصة الشيخ الانصاري اذا نسب التالي اكرر ذاك السؤال الان اكرر، المخالف يقدم لأي وجه من تلك الوجوه الاربعة الذي قلناها بالان؟ الشيخ بعد ما ناقش في الوجه الثاني والرابع اليوم صحح عن الثلاثة، فيقول الوجه في تقديم المخالف هو الوجه الشيء يسمونه ذو الوياي الثاني الابعدية عن الباطل، نفسر فيه الرشاد بالابعدية عن الباطل، او الوجه الرابع عند احتمال التقيه في الموافق دون المخالف. لذلك يقول وتلخص مما لان الترجيح بالمخالفه من احد وجهين على ما يظهر من اطلاب الشيء، احدهما كون ابعد من الباطل هذا اشاره للوجه الثاني من الوجوه الاربع المتقدمه. واقرب الى شيء يسمونه الواقع فتكون مخالفه الجمهور بناء على هذا مخالفه العامه راح تصير مرجح شيء يسموها مضموني كما امس بينا. اذا اقرب الى الواقع فالمرجح مضموني نظير موافقه المشهور شلون موافقه الفتوى داري شهر الفتوى من المرجع المضموني هنا كذلك. على ما يظهر من اكثر اخبار هذا الباب هذا الباب هو باب تقديم المقاتل العامة يمر منا على انه تقديم المقاتل لهذا انه يصير مرجح مضمون. والوجه الثاني لتقديم المقاتل هذا وهو الوجه الرابع اللي ذكرناه احتمال التقية لا تجذب التقية احتمال بما يكفينا من جهة كون المقارب دائما هي شنو لعدم احتمال التقية فيه يعني. ويجب فإذا احتمال التقية ما موجود فيه فيتقدم. وهذا الاحتمال يا أخي يتقدم ناخذ بالمقارب لأجل أنه ليس باحتمال التقية مضافة. يقول ويدل عليه ما دل على الترجيح بشهرة الرواية. إذا تتذكرون إذا تعارضت روايتان أحداهما مشهورة الإمام قال خذ بالمشهور لأنه لا ريب فيه. وفسرنا لا ريب فيه شنو معناها لا ريب فيه؟ يعني بالإضافة يعني المشهور لا يحتمل فيه ما يحتمل في الشارع. فنتعدى بعموم التعليل إلى موردنا أيضا نقول على أن المخالف لا يحتمل فيه التقية المحتملة في مثل المخالف فيكون هذا موجب لتقديم المخالف معلما بأنه لا ريب فيه بالتقريب المتقدم سابقا هو أن لا ريب إضافي فنتعدى إلى كل لا ريب إضافي كما في موردنا. هسه استمر شنو وبناء على هذا تصير مؤسسة العامة مخالف مرجح ماذا أقول وياي جهتي. لكن شنو الفرق إذا قلنا مرجح مضموني أو مرجح جهتي سيأثر يولا يدل على أن الثمرة بين الوجهين هذا السابق وهذا يعني مرجح جهتي ومغير مضموني يظهر لك فيما يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.